قلت أرجح ولم أستطع، تبقى المرحلة الأخيرة وهو التوقف. أتوقف زي مثلا في بعض الناس في مسألة الوائدة والموؤودة في النار، تمام؟ طب ماشي، الوائدة ماشي طب الموؤودة؟ تدخل النار، طب الموؤودة تدخل النار ليه؟ تمام؟ فبعض العلماء قال لك لا، هذا الكلام غير صحيح، والموؤودة ما تدخلش النار، مظلومة، اتولدت واتوأدت، تمام؟ فإحنا ننظر في القصة دي، فنظرنا في طرق الحديث وجدنا القصة الآتية، إن دول جماعة من الجاهلية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الله عليه أسلموا وقالوا إن أمنا اللي كانت كافرة وأدت أختا لنا في الجاهلية، في مصيرهم؟ فقال الوائدة والموؤودة في النار. طب ماشي، الوائدة ماشي عشان كانت أم وكانت كافرة، طب الموؤودة؟ قال لك يحمل هذا على أنها لو كبرت لكفرت. ومثلوا له بحديث أبي بن كعب في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. نعم. وهو قصة موسى والخضر في القرآن، تمام؟ حتى إذا وجد غلاما فقتله. طب ده كان غلاما كما في حديث أبي بن لما كعب، قتله؟ كان غلاما وضيئا وكان صغيرا، يعني لم يجر عليه القلم لسه، خلاص؟ نعم. فقتله الخضر الذي يقول: وما فعلته عن أمري. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح في في المسألة دي، وقال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، لو كان هذا الرجل كبر، وكان طبعا والداه كبيران في السن، لا أرهقهما طغيانا وكفرا. أي دي حاجة ما يعرفوش غير رب العالمين، نعم. ما لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فأوحى إلى الخضر عليه السلام بأن أنه يقتله. يقتله، تمام. فقال لك: كما أن هذا الغلام طبع كافرا ولا أحد يعلم أنه كان سيطبع كافرا ويموت كافرا، كذلك هذه المؤودة يقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون كافرة أيضا. وزيك استقيم الحديد هذا، ما تقدرش طيب، تعترض عليه وتقول المؤودة كيف تقتل، أنا غير مصدق بهذا الحديث. نعم، تاخد بالك؟ مسألة إنها